من النواسخ الحرف الثالث وهي والتين في الجنس، وقلنا احترزنا بقوله احترز بقوله للتين في الجنس عن لا التي لنفي الوحدة، والتين في الوحدة فإنها لا تعمل هذا العمل، وإنما تعمل به عمل كان، عمل ليس، عمل كان وأخواته عمل ليس. طيب، وقلنا هذه تسمى باسم آخر لا ماذا؟ لا التبرئة للتين في جنسي. ما معنى للتين في جنسي؟ لنفي حكم الخبر عن جنس اسمها. طيب، والتي تبرئ التبرئة كذلك أيضا، وتسمى أيضا للتي لنفي الجنس ماذا؟ نصا. وتلك تسمى للتي نفي الجنس احتمالا. هذا هو الفرق بينهما، عملا ومعنا وحكما، يعني تختلف هذا. وهذه التي تعمل للتي نفي الجنس قلنا قال ابن مالك رحمه الله تعالى ماذا قال؟ عمل إن جاء لله في نكرة مفردة جاءت أو مقر، هذا رجعناه فانصب بها مضافا أو مضارع، هذا هو الذي نأخذه الآن. فانصب بها مضافا أو مضارعة وبذكر بعد ذاك الخبر الرافعة. ما معنى هذا البيت أو ما الغرض من إرادي هنا؟ بيان ايش؟ حكمي يعني معمولاتي لا. فإذا دخل فانصب بها مضافا أو مضارعة. ما معنى مضارع؟ مشابه بالمضارع. من حيث ايش؟ ايوه، وهو الذي له تعلق ما بعده، اما لكونه معمولا او معطوفا او جار متعلق او الى اخره. وفضل مضافا او مضافا، ما مثال ذلك؟ المضاف مثاله لا لا لا لا لا لا غلام رجل، هذا هو المضاف. وما هو شبه المضاف؟ لا طالعا جبلا ولا ثلاثة وثلاثين، ومعن أو مضارعه أو مضارع المضارع. وبعد ذاك الخبر اذكر رافعا، ما الذي يفيد هذا الشطر؟ بيان أن خبر لا يذكر بعد اسمها، لا يتقدم عليها، لا يتقدم على اسمها. فإن تقدم بطل، مش بطل، بطل هذا لازم. ومن القاعدة مقررة أن الفعل اللازم لا يغير إلا إذا تعدى بحرف الجر، بطل عملها، معناه لا تعمل. مثل قوله تعالى لا فيها غول، لا فيها غول، لا هي إذن الجنس هنا، ولكنها لم تعمل. لماذا؟ لانفصال الفصل بينها وبين اسمها بالخبر. وبعد ذاك خبر اذكر رافعه، رافعه ايش معناه هذا؟ لماذا نصيب رافعه على الحاليه؟ على كونك رافعا له. ما الذي رفعه؟ ايوه، هذا ظاهر عباره المصنف يشير الى ان رافع خبرها هي لا، وهذا هو الراجح. ومن يقول غير ذلك، وعلى كل حال هذا هو الراجح عندهم. طيب، ثم البيت الذي يلي وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة، والثاني جعلا مرفوعا أو منصوبا أو مركبا، وإن رفعت أولا لا تنصب. هذا قرأناه. وركب المفرد، ما معنى المفرد؟ أيوة، المفرد في إطلاقات النحاة يتنوع إيش؟ على حسب الأبواب المختلفة. فإيش المفرد في باب الإعراب؟ ما ليس مثنى ولا مجموعا جمع سلامة، أيوة، ولا ملحقا بهما، ولا ولا من الأسماء الستة. هذا هو في باب الإعراب. وفي باب العلم ما ليس مركبا هذا سواء كان تركيبا استعاليا أو مزيا أو إضافة كل هذا ما ليس مركب. طيب وفي باب لا وفي باب المبتدا والخبر ما ليس جملة أو شبيها بالجملة. وفي باب لا وباب آخر أيضا يقترب معها باب لا وباب النداء. ما هو المقصود في المفرد كهذا البيت؟ ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، هذا هو المقصود هنا. وركب المفرد أي الاسم المفرد الذي وقع اسما للا التي نافية جنسه مفردا على منصوب على الحالية. وركب مفردا مفعول. وركب مفردا فاتحا، هذا هو الحال. فاتحا ما معنى فاتحا؟ أه؟ بين به ماذا؟ أي وهو يعني معناه بين به أنه ليس معربا، لأن الفتحة من ألقاب البناء وليس من ألقاب الإعراب. وركب المفرد فاتحة، عرفنا من هذا أن اسم لا مبني وليس معربا. فاتحا يعني وبناؤه يكون دائما على الفتح أو على ما ينصب به لو كان مفرد كالمثنى والمجموع إلى آخره. المهم يعني معناه المفرد يعني فيشمل هذا. وركب المفرد ماذا يشمل؟ المفرد والمثنى والجمع، جمع ايش؟ جمع مذكر السالم وجمع المؤنث السالم، وهذا في خلاف. جمع المؤنث السالم اختلفوا فيه، فمنهم من ادمجهم مع هذا لا مسلمات، ومنهم من قال ايش ينصب على ما ينصب به على بكسره، ومنهم من جوز الوجهين. وشاهد ذلك قول الشاعر ها ويش؟ إن الشباب الذي مجدٌ عواقبه فيه نلذ ولا لذات للشيب ولا لذات للشيب، هكذا روي فبالكسر وبالفتح أيضا يدل على هذا. وركب مفرد فاتحا ثم بين ذلك بقوله كلا حول يعني إيه. قلنا هذا الإعراب، قلنا هذا الكلام وهو أن اسم لا مبني وليس معربا. هذا مذهب من؟ مذهب جمهور البصريين. ها خلا من؟ لا خلا سيبويه. وأما الكوفيون يرون ماذا؟ أنه معرب، ورد عليهم بأنه ما ينول والمعرب ينول، وأجابوا بأن التنوين سقط للتخفيف كثرة الاستعمال. هكذا قليلا لا رجل في الدار معرب عنده. وسيبويه يقول ماذا؟ سيبويه يقول لا مع اسمها في محل رفع مبتدا، هذا إعراب سيبويه، يعني لا مع اسمها في محل رفع مبتدا مركب معه وهو مبتدا، ولا يعربها منصب ولا مفتوح ولا كذا، مركبها مكتوبها تركيبة يعني بناء على فتح ثم يقول مبتدا. وهذا هو مذهب سيبويه. قال وركب مفرد فاتحا ثم قال مثال فلا حول ولا قوة، فلا حول ولا قوة هذا مثال لفتح لبناء على الفتح للمفرد. ثم هذا بالنسبة للاسم الأول، عرفنا هذا أن هذا هو إعرابه. ثم قال والثاني جعل، والثاني ما هو؟ أي المفرد الثاني، والثاني أي المفرد الثاني، والثاني جعل ماذا؟ مرفوعا أو منصوبا أو مركبا، مرفوعا أو منصوبا أو مركبا. معنى ذلك إيش؟ أن المفرد الثاني أو النكرة الثانية فيها ثلاثة أوجه. ما هو؟ المرفوع الرفع ولا قوة، وهكذا مرفوعا أو منصوبا ولا قوة، أو مركبا لا قوة. هذه ثلاثة أوجه، هذه ثلاثة أوجه. إذن عرفنا من هذا فيما إذا بني الاسم الأول، ما هي النكرة المفردة المفرد الأول إذا بني، ففي النكرة الثانية ثلاثة أوجه: الرفع والنصب والبناء على الفتح التركيب. طيب، هذا هو منطق هذا المعنى. قال بعده: وإن رفعت أولا لا تنصبا. ماذا أفادنا هذا؟ يعني معنى ذلك أن وركب مفردة ذكر لك وجاء وهدمه التركيب، ومعنى ذلك أن منطقه هناك أن مفهومه أنه لا ليس فيه رفع ولا نصب، لكن قال هذا له استعمالان، وهو أنك أيضا تجعله مرفوعا الاسم الأول، وهذا إذا تكررت. إذا انفردت لا، هذا حكمها، إذا انفردت لا رجل في الدار هذا حكمها ما يتغير. وإذا تكررت لا، وإذا تكررت النكرة ننظر لا تكرر أو لا تكرر، وهذا الكلام فيما إذا تكررت لا مع النكرة: لا حول ولا قوة لا رجل ولا امرأة. مثل هذا إذن لك مع البناء السابق أن ترفعه، النكرة الأولى المفردة الأول الساعي الأول لك أن ترفعه. ماذا تقول؟ لا حول ولا قوة، لا حول. إذن هذا مرفوع. وإن رفعت أولا ماذا؟ ففي النكرة الثانية ماذا؟ لا تنصبا. يعني معناه هي ثلاثة أوجه: لا حول، وفي الثاني ثلاثة أوجه: الرفع والنصب والبناء. فحذرك عن النصب فجوز لك وجهين: لا حول ولا قوة، ولا قوة، لا حول ولا قوة، هذان الوجهان جائزان. كان سبق لكم في حالة البناء الأول كم في الثاني؟ ثلاثة أوجه، والآن زدناه كم؟ وجهين فقط، وهما الرفع لا قوة والبناء لا قوة، صار كم؟ وإن رفعت أول لا تنصبا، فنفع لك النصب ما فيه إلا على مذهب من؟ على مذهب الزمخشري، فإنه قد يره عاملا لا أرى قوة، فتصير الأوجه إذن ستة أوجه. هذا بالنسبة لمقتضى أو لما دل عليه كلام مالك رحمه الله تعالى. أما من حيث التفصيل، تفصيل هذه المسألة، وكما قلنا لكم أصحاب ما يكون في أبواب الإعراب باب لا، يرتقي أوجه إعراب هذه الجملة، هذه الجملة هذه النكرة إلى 189 وجها، إلى 189 وجها. هذا هو خلاصة ما يقتضيه، سواء كان ومن ذلك 42 وجها ممنوع، ومع ذلك كله جائز اللغة العربية، اللغة العربية. لكن هنا نلخص، نكتفي باختصار يذكر المحشي 21 وجها، وسنزيد عليه 21 وجها. وذلك أننا قلنا إن النكرة الأولى، إن النكرة الأولى يجوز فيها عقلا ثلاثة أوجه، لكن ما في وجه ثالث وهو النصب، ما في، يعني لا حول هذا جائز، ولا لا حول هذا جائز، بقي لا حولا هذا ما في. لماذا؟ لأنه لا عمل، لا دليل على عمل محظور ولا كذا، فهذا ممنوع نهائيا. إذن بقي وجهان: البناء لا حول، والإعراب لا حول بالرفع لا حول. وهذا الوجه يحتمل أن يكون مبتدئا وخبرا على إلغاء لا، لا حول إلا بالله، لا حول خبر قدره لا حول، أو تعمل عمل ليس، تعمل عمل ليس. إذن صار كم في النكرة الأولى؟ ثلاثة أوجه: البناء لا حول، والرفع لا حول، والرفع على وجهين: على أنه مبتدأ وخبر، أو على أنه على أن لا عملت عمل ليس، فصار ثلاثة أوجه في النكرة الأولى. ثم جينا إلى النكرة الثانية وقلنا النكرة الثانية ماذا؟ النكرة الثانية فيها كم؟ ثلاثة أوجه، ثلاثة أوجه: الرفع والنصب والبناء، لكنه يختلف التقدير على الأساس الأول، فإذا بني الأول ففي الثاني ثلاثة أوجه. ما هي؟ ثلاثة أوجه. ثلاثة أوجه. ثلاثة أوجه إيش؟ النصب والرفع والبناء. أولا أن البناء هذا واحد لا وجه له إلا أنها عملت عمل لعمل إن وصارت جملة من عطف الجمل على جملة، هذه واحدة. إذن بقي إيش؟ الرفع. والرفع على ماذا؟ الرفع يكون على بالعطف، وهذا العطف يكون على ماذا؟ الأول قلنا إيه؟ مبني على الفتح. إذا رفع على حول أولا نقدر إليه الجمل تعمل عمل ليس، ها؟ البناء لا قوة، والإعراب بالرفع لا قوة، على ماذا؟ على أنها عملت عمل ليس، عملت عمل ليس، ويكون عطف جمل على جمل، أو على أنها ألغيت فصار مبتدئا وخبرا، ويكون أيضا من عطف الجملة على الجملة فصار كم؟ ها؟ كم؟ ها؟ ثلاثة أوجه، البناء وفي الرفع وجهان. هذا فيما إذا قدرنا أن الجملة أن العطف من عطف الجملة على الجملة، من عطف الجملة على الجملة. إذا صار كم؟ ثلاثة أوجه. هذا فيما إذا كان جملة. وفيما إذا كان عطف مفرد على مفرد، عطف مفرد على مفرد يعني معناه ما هو جملة. إذن لا قوة، قوة معطوف على لا حول، على ماذا؟ يعطف على اسم لا قبل دخولها لأنه مبتدأ واحد، على اسمها بعد دخولها لضعف عملها كلا عمل، اثنين، على اسم لا على لا واسمها لأنهما في رأي المحل المبتدأ في محل الرفع المبتدأ عند سيبويه صار كم؟ ها؟ كما أخذتم أول؟ ها؟ الأول كم؟ أول ثلاثة، وهذا ثلاثة ستة. طيب، والعطف أيضا يكون على لا، على اسم لا بعد دخولها قبل دخولها، على لا واسمها على مذهب السيبويه صارت ثلاثة، أو على الضمير المستتر في خبر، ها؟ على الضمير المستتر في خبر صار كم؟ سبعة أوجه. هذا فيما إذا كان مرفوعا، فيما إذا كان عطف مفرد على مفرد. ولنا أيضا أن نعطفه بالنصب، لا حول ولا قوة، على هذا يكون لا قوة معطوف على اسم لا لأنه في محل نصب فصار منصوب، أو على اسم لا وإن كان مبنيا لمشابهات حركة الإعراب، أو على اسم لا لأنه معرب على مذهب الكوفيين، ما يعني على بنائه مذهب البصريين يكون في محل على محل اسم لا، أو على لفظها لمشابهات الإعراب اثنين، أو على مذهب الكوفيين لأنه معرب عندهم سقط التخفيف صار كم؟ ثلاثة أوجه. ثلاثة وكم؟ سبعة. ها ها ثلاثة وكم؟ كانت كم؟ عشرة ولا عشرة. طيب، إذن بقي ماذا يا مشايخ؟ بقي أن ماذا؟ العطف على العطف أيضا بقي علينا إيش؟ على أننا إذا عطفنا على الضمير المستتر في خبر إيش؟ لا لا لا لا في خبر لا التي عملت عمل إن، فإذا بقي ماذا؟ الرفع والنصب والبناء، وهو يقول هنا والحاصل أن الاسمين إن كان مفردين جاز في الأول البناء هذه واحدة، والرفع لماذا؟ إلغاء أو عملا فليس، فتلك ثلاثة، هذه ثلاثة. وفي الثاني سبعة، سبعة أوجه الثاني ما هي؟ بناؤه، بناؤه ونصبه على محل الأول، ونصبه على محل الأول، لا حول ولا قوة، نصب على محل الأول أو لفظه، لأن لفظه يعني معرب عند الكوفيين أو شبيه بالمعرب، أو بمحذوف نصب مفعول كما كما كما قدرنا الآراء قوة، أو بمحذوف إذا صار كم؟ بناء، والنصب على محل الأول أو لفظه أو بمحذوف صار كم؟ بناء، نصب على المحل، نصب على اللفظ، نصب المحذوف كان صار كم؟ بناء والنصب على المحل والنصب على اللفظ والنصب أربعة. ورفعه على إلغاء الثانية، لا قوة على إلغاء الثانية، الثانية ملغة أو زيادتها، على إلغاء الثانية لا لم تعمل لتكررها أو زيادتها فيكون عطفا مفرد على مفرد، أو عملها كليس فتلك أحد وعشرون وجها. لماذا أحد وعشرون وجها؟ لأن أخذنا كم؟ سبعة، هذه السبعة على ثلاثة، لا البناء وإيش والرفع على الإلغاء أو عمل ليس، ثلاثة، ثلاثة في السبعة صار كم؟ 21. هذا هو أوجزه ونحن فصلناه تفصيل، وذلك أن 11 ليس، لأن العطف في المفرد إما أن يكون على اسم لا قبل دخولها أو بعد دخولها أو على الضمير المستتر الخبر، وكذلك في حالة الرفع في حالة النصب يكون على لفظها أو بعد دخول أو على محلها، فبهذا يزيد على 21 زيادة كثيرة. فهنا قال فمع نصب الثاني إذا ماذا؟ وفي وهي وجهان يمتنع من أربعة، من هذه ممنوع أربعة. لماذا الأربعة؟ وهي رفع الأول إلغاء، ما في ما سمع العرب لا حول، ما في لا إلغاء، الغين رفع الأول إلغاء وعملا كليس مع نصب الثاني، هذا هو الممنوع. رفع الأول جائز لكنه النصب الثاني في هذه الحالة ممنوع. رفع الأول لا حول ألغيناها، هذه واحدة عملت عمل ليس الثانية، ويعني مع نصب الثاني على محله أو له به، مع نصب الثاني لا حول ولا قوة، ولا قوة فيما إذا عملت عمل ليس، ولا قوة فيما إذا كان مبتدئا وخبرا. فإذن اثنين مع نصب الثاني على محله أو له به، لا حول ولا قوة معطوف على المرفوع على له به أو على محله، فإذا صارت أربعة، الأربعة ممنوعة. وما عدا ذلك كم من أحد وعشرين؟ من أحد وعشرين بقي كم؟ سبعة عشر وجهان، هذا جائز، سبعة عشر وجهان جائز، لكن عند التفصيل كما قلنا هو أجمله إجمال على محل على اللفظ على محل على اللفظ. ونحن نقول العطف إما أن يكون من عطف إذا عطفنا عطف الجملة هذا واضح، وإذا عطفنا مفردا إما أن يكون معطوفا على محل اسم الله أو على لفظها في حالة البناء أو اثنين، هذا في النص، في حالة النص. وفي حالة الرفع أن يكون معطوفا على اسم الله قبل دخولها، على اسم الله بعد دخولها، على اسم لا بعد دخولها أو على اسم لا أو على لا واسمها على مثال السبوي، ثلاثة أوجه. إذن هذا يتفرع من 21 من 18 زيادة على هذا الذي حصره الشارع أو المحشي. وفي الحقيقة إنه إذا كان إذا نظر هذا فيما إذا كان مفردين، ما إذا كان مفردين، وفيما إذا كان غير مفردين، أو الأول مفرد الثاني غير مفرد، أو الأول غير مفرد الثاني مفرد، فيصل إلى 189 وجها، ويمتنع من على هذا الأسلوب الذي ذكرناه، يمتنع منها 42 وجها. فهذا هو خلاصة إعراب هذا والمقصود منه أن نعرف محل العطف، المقصود أن نعرف محل العطف، لأن النكرة الأولى لها ثلاثة أوجه. ما نقول إنها الرفع والنصب والإيش والبناء، فمن هنا من الثلاثة ألغينا وجها واحدا نهائيا بدون خلاف، وهو النصب. ما فيه النصب لا وجه له، إذن بقي اثنان وجهان فقط، وهما البناء والرفع. البناء واضح، البناء عند التفصيل هو ما فصله. البناء عند التفصيل إما أن يكون بناء يعني على مذهب البصريين، أو بناء على مذهب الكوفيين وهو إعراب، أو إعرابا على مذهب الكوفيين.